عيوني جوري طيب المنا وقصد المختار مصباح الظلام. عيوني جوري طيب المنا وقصد واقصد المختار المختار المختار مصباح الظلام. عيوني يا عيوني يا عيوني إن شاهدت أحمد صلوا عليه صاحب لواء الحمد في الحشر غدا غدا. يا عيوني كلما ناح الحمام أوشدا صلى عليك الله يا بدر التمام يا بدر التمام. صلاة الله صلاة الله رب ذي الجلال على نور الهدى باه الجمال وتسليم حبيبي جل من سواك خلقا ولم يخلق مثيلك في الرجال ولم يخلق مثيلك في ملك المهيمن بالكمال. فما في الكون مثلك من رسول حويت الفخر والرتب العالي على طه المكمل بالكمال.